وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجاء التنبيه على الإخوة المصلين يتموا الصف الأول فالأول وأن لا يتركوا فرجة في الصف الذي أمامه، هذا صحيح. نعم يكفي، نعم ما قلته حق، ينبغي إكمال الصف الأول بالأول حتى لو فاتكم شيء من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وعليكم السلام ورحمة الله. كل الله المستعان، كل عام إن شاء الله نسأل الله التوفيق. ما حكم تصوير الأشخاص بعضهم البعض؟ هذا عبث، هذا عبث، وسبق أن تكلمت عليه كثيرا. الأفضل في جلسة العلم الاستماع أو قراءة القرآن، استماع يعني لطلب العلم. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل عنها فقال حلق الذكر وتلاوة القرآن وعرض تفسير القرآن، تفسير السلف، لا شك أنه من أفضل الذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غسل ملابس الإحرام بمسحوق غسيل يوجد رائحة فيه انتقلت إلى لبس الإحرام، على كل حال الرائحة أحيانا هل هي طيب؟ قد لا، إذا كانت تعتبر طيب فينبغي اجتنابها. بالتايد مثلا يغسل بالتايد الذي ليس فيه رائحة. أسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. ما هي الأماكن المستحب زيارتها بالمدينة؟ 5 أشياء على قدر الأصابع 5: المسجد النبوي ومسجد قباء والبقيع وشهداء أحد، أي نعم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أول، بعد زيارة المسجد النبوي، بعد الحصول زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة قباء بس، وغير لا يلعب عليه أهل الأجرة أو المروجين لأجل يعني تكثر الأجرة لهم، ما فيهم مزارات غيره. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد بعدما تأتي إلى المسجد النبوي، لأنك ستزور هذه من غير شد رحل. نعم. جئنا لأداء مناسك العمرة لمدة إيش؟ لمدة 30 يوم، هل نبقى بمكة هذه المدة أو نرجع بعد لأداء مناسك العمرة؟ الله المستعان. على كل حال إذا بقيت في مكة هذه المدة لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 تغنم هذا، وقد أديت العمرة ولله الحمد. لكن إن رمى بك المسير يعني إلى جدة أو إلى المدينة لمصلحة ما ثم أردت العودة فلك أن تعتمر مرة أخرى من الميقات. في سؤال حول الموضوع، شيخ هذه خرافة مزقها، تحت الروضة ربما يكون فيها أي تحت أي، هذا شخص مخرف، أي نعم، على طريقة المخرفين أتى بهذه الورقة من أجل أن ينصر عقيدته الباطلة المخرفة، وأظنه من أسلوبه من الرافضة، لأنه يتوسل توسل غير مشروع بحق الزهرة، مدوشه كلام على كل هذا من رافضة، الله أعلم أنه من رافضة مصر. هذه تحرق تمزق تمزق ولا كرامة، ويتتودي. أي جزاك الله خير. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يستحب للمسلم أن يفعله عند كثرة الفتن والجهر بالمعصية؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يستحب للمسلم أن يستمسك بالكتاب والسنة وأن لا يسعى في الفتن لا بكلام ولا بمظاهرة ولا بغيرها، وعليه أن يجاهد نفسه ويعمل ما يستطيع، وإذا بذل وسعه واستفرغ جهده استحق الثواب إن شاء الله. أحب شيء يمكن للعبد أن يتقرب به إلى الله هو ذكر الله عز وجل وتوحيده والعمل بشرائعه، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل شيء بعد القرآن، وتلاوة القرآن تلاوة لفظية وتلاوة عملية. ما معنى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أي نعم، ظاهر لا تزر وازرة وزر أخرى، كل عليه ذنبه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. ما يحمل شخص إثم غيره ولا خطأ غيره. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. اللهم صل وسلم على سيدنا. يقول صوت النساء عند الفرح الزغروتة بالمصري، أقول حال صوت النساء لا شك أنه منكر، إذا رفع النساء أصواتهن وسمعهن الرجال ما في شك أنه منكر ويعتبر يعني من الجاهلية. وكذلك المصورون والصور خاصة في الجوالات داخل المسجد النبوي يؤتى أقل ما فيه أنه عبث، والله المستعان. نعم يا شيخ. الهجرة بمعناها الشرعي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إذا كان الشخص ما يستطيع أن يقيم دينه في بلد ويستطيع أن يقيم دينه في بلد آخر فينتقل من هذا البلد إلى ذاك البلد. ربما أن الشخص في مثل هذه الأوقات يعني لا يستطيع أن يقيم دينه تماما أو يقيم دينه يعني بقدر جيد في بلده العربي ربما، ويستطيع أن يقيمه في بريطانيا أو في غيرها من أوروبا أحسن إقامة، أحسن من إقامته له في بلده. أي نعم. لكن الذين يأتون إلى يعني من بلدانهم إلى مكة وإلى المدينة يأتون بنية العمرة ونية الحج، وإذا تمكنوا من الإقامة المشروعة فلا بأس، لكن إذا لم يتمكنوا من الإقامة المشروعة ينبغي ألا يذلوا أنفسهم، ينبغي ألا يذلوا أنفسهم، لا ينبغي. نعم، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل كيف؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق، فإذا كان موجود بغير إقامة شرعية فهو يتدسس وخائف ومستذل، فعليه أن يسعى في طلب الإقامة الشرعية. وعلى كل حال إذا يسر الله عز وجل ما من شيء إلا وبأمر الله تبارك وتعالى ومنح الإقامة هذا شيء جيد، يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. أي نعم، لكن بقدر الاستطاعة، المسألة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. اللهم صل وسلم صبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا كأنه ما هو يستمع ولا يفهم، يقول لماذا عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا في فتح مكة؟ مرت علينا تو أنه يوم مر أبو سفيان قال له بشيء من الفخر، أنت يا أبو سفيان، أي نعم، ها اليوم يوم الملحمة، اليوم يعني يوم حتى تناول الكعبة بأنها تستحل المحرمة أو تستحل، أي نعم. فأبو سفيان عز عليه هذا الكلام، ولما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ قال كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب سعد، اليوم أي يوم تعظم فيه الكعبة. نعم، ينشر التوحيد ولم يعزله عزلا تاما، عزله وجعلها في يد ابنه قيس، وهذا من السياسة الحكيمة سياسته صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش نرجو معرفة أيسر طريق للتعرف على الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى الرضا واليقين؟ أولا كاتب لي صاد، وهذا عجز منك وبخل، اكتب صلى الله عليه وسلم كاملة وانطقها. ثانيا الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنت تسأل عن أيسر طريق، إذن هو القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ونعم. فأولا حقق التوحيد، توحيد الله عز وجل، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعلم القرآن كما ينبغي، وعندك دواوين السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم، إذا لم تتمكن من هذا فرياض الصالحين، إذا لم تتمكن من هذا فالأربعين النووية، فيها خير كثير، وهي تقريبا اشتملت على أصول عظيمة وقواعد عظيمة، قواعد إسلامية عظيمة، الأربعين النووية بالذات للإمام النووي رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في أحد البنوك بمصر، مسؤول عن الاقتراض، وجميع حياتي أعاني فيها بشكل كبير، وأعاني في عملي أيضا، فهل هذا حرام؟ وأن ما أنا فيه الآن وأعانيه يفرض ترك هذا العمل، ابحث عن عمل آخر. نعم، لا شك أنك يعني معاون على، إذا كانت هذه البنوك ربوية فأنت يعني بالاقتراض بفائدة، تكون يعني مسؤول عن الاقتراض بفائدة، فكأنك مؤكل للربا، وآكل الربا ملعون، ومؤكله ملعون، وكاتبه ملعون، وشاهداه ملعونان. فلا شك أن ما تعانيه في هذه الحياة ربما يكون من آثار ما تمارسه من هذا العمل، ابحث عن عمل آخر عنه، والله سبحانه وتعالى يعافينا وإياك. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة المال وإخراجها لإخواننا بالصومال لا بأس، طيب إذا أخرجتها إذا لم تجد أفقر منهم، وهم الحقيقة في مجاعة وفي فقر، فإذا أخرجتها لهم فهو شيء أراه جيدا، نسأل الله التوفيق والإعانة. نعم يا شيخ. ها؟ إذا كان في بلد أحوج وأفقر يجوز نقلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الفطر في المكان اللي وجبت فيه. إيه. نعم. خلصنا حنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الزواج العرفي حلال؟ ما أعرف العرفي يا أخي، شو العرفي؟ ها؟ أنا ما أعرف العرفي، تسألني عن شيء ما أعرفه؟ لكن اسمع، أسمع أن زواجا يسمى عرفي، لكن إذا كان فيه إيجاب من ولي العروس، وقبول من العريس، وخلو الرجل والمرأة من الموانع، وتمت الشروط وحصل مهر وحصل شهود عدول فهذا زواج صحيح، ليس زواجا عرفيا. أما إذا كان يتفق هو وإياها على أن تزوجه نفسها ويفرضون الواقع الأمر الواقع على أهلهم فهذا حرام، هذا لا يجوز. أي نعم، واضح. أي نعم، هل تجوز زكاة المال على أخت لي؟ أي نعم، تزوج ابنها نعم يجوز، وهذا صلة، يعني تكون أديت الواجب عليك قربة وصلة. أي نعم، إن شاء الله التوفيق.